بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تطرق وأن تطرق السمع هي ما يتعلق بعقيدة الإنسان بربه تبارك وتعالى، التي بها نجاته يوم القيامة، لأن الذي يموت على عقيدة التوحيد وعلى عقيدة صحيحة فإن الله عز وجل قد تكفل له بالخير وضمن له الخير، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد أن يصحح الإنسان اعتقاده بالله تبارك وتعالى، لأن مسألة صحة العقيدة يترتب عليها نجاة الإنسان أو هلاكه. فإن جاء بعقيدة سليمة صحيحة كان من الناجين يوم القيامة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار عياذا بالله. لكن من جاء مشركا فقد جاء بأمر عظيم، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن مطلوب من الإنسان أن يصحح اعتقاده، ولئن أشركت ليحبطن عملك، هذا السياق والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المراد أمته. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول الله عز وجل عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل من المشرك شيء، بل يأتي يوم القيامة كل هذه الأعمال لا ينظر إليها. إذن أول نقطة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها أن يصحح اعتقاده في الله، وهذا هو الظن بالمسلم إن شاء الله تعالى، أنه حريص على أن تكون عقيدته بالله عز وجل صحيحة، لا يشرك بالله شيئا، لأن من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر يعني إلى هذه الصورة التي يضربها الله عز وجل مثلا لمن أشرك معه غيره. فلا بد أولا أن يصحح الإنسان اعتقاده بالله عز وجل، لأنه لو عمل ما عمل من الأعمال إذا كان مشركا فإنه لا قيمة لهذا العمل. إذا أشرك بالله مع الله غيره سبحانه وتعالى، فلا بد أولا أن يصحح الإنسان اعتقاده. ولهذا قال العلماء إن التوحيد منه ما هو توحيد الألوهية، ومنه ما هو توحيد يتعلق بالربوبية، ومنه توحيد يتعلق بأسماء الله وصفاته. فتوحيد الألوهية هو أن نفرد الله عز وجل بالعبادة، أي لا نعبد معه غيره، نفرد الله عز وجل بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي الكلمة التي اجتمع الأنبياء والرسل عليها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل جميعا متفقون على هذه الكلمة، وأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم جميعا يأمرون بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، وهو ما يعبد من دون الله عز وجل. إذن هذا التوحيد الأنبياء جميعا متفقون عليه، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. إذن هذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والعبادة كما يقول العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو داخل في هذا. إذن أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا تصرف شيئا لغير الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كل الناس جميعا مأمورون أن يعبدوا ربا واحدا لا يشركوا معه شيئا. لو سألنا الآن أي إنسان قلنا هل يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله، لقال سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا إشراك بالله. هل يجوز أن يحج لغير الله؟ هل يجوز أن يصرف شيئا من عبادته لغير الله؟ لقال هذا بهتان عظيم، لا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا. لكن لو فتشنا في بعض أحوال المسلمين، أليس هناك من القبور قبورا أليس من القبور قبور يذبح لها؟ أليس هناك من المسلمين من يأتي إلى بعض القبور وتجد خاشع أمام القبر يدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل؟ يوجد هذا، وهذا صرف من العبادة لغير الله، صرفنا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فذبحنا لصاحب القبر ونذرنا له وذهبنا إليه وطفنا بقبره وأدينا أشياء كثيرة من العبادة لغير الله. وهذا يحصل عند بعض المسلمين، لا نقول عند جميعهم، الخير في المسلمين إن شاء الله تعالى موجود في كل مكان، لكن يوجد. وأحيانا يأتي الإنسان هذه الأفعال بغفلة. الله ماذا قال؟ قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن حتى ذبيحتي هي لله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن كيف أذبح لهذا القبر؟ أو لصاحب هذا القبر مهما كان عظيما. نحن لا نتكلم عن هذا الإنسان في نفسه، قد يكون هذا الإنسان رجلا صالحا يستحق منا أن ندعو له وأن نسأل الله له التوفيق ونسأل الله له الجنة ونسأل الله له المغفرة، لكنه كسائر الموتى هو في حاجة إلى أن ندعو له لا أن ندعوه من دون الله. فانظر الشيطان كيف يحرف الناس وكيف يصرف الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره. حتى إن بعض المسلمين قد لا تجدهم يعرفون إلا القبور، كأنهم خلقوا لعبادة هذه القبور، حتى تناسوا الصلاة، تناسوا العبادة، تناسوا أشياء كثيرة. إذن هذا انحراف وانصراف عن طاعة الله عز وجل، وهو توحيد في توحيد الألوهية. الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين على ماذا؟ على توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية؟ ما هو توحيد الربوبية؟ أن تقر وتعترف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. فالمشركون كانوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ يقولون فلان، لا يقولون الله. يعني هم معترفون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن من يدبر الأمر هو الله، وأن من يحيي ويميت هو الله، لكنهم كما قال الله عز وجل في وقت الرخاء يدعون آلهتهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر حالهم، إذا كانوا في الفلك واضطربت بهم الأمواج ما ينفع لا زيد ولا عبيد ولا فلان ولا فلان ولا اللات ولا العزة ولا منات ولا غيرها، لا ينفع إلا الله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين، نسوا كل شيء. فإذا رجعوا في حال الأمن دعوا آلهتهم، حتى إن بعض العلماء قال الآن حال بعض المشركين عياذا بالله حتى وهو في أعظم المصائب يدعو غير الله عز وجل، يا فلان يا فلان، وينسى ربه، وهذا لا يليق بمن يعظم الله عز وجل. لابد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر إلى خالقنا ورازقنا وإلى ربنا ومالك أمرنا والذي لا حول ولا قوة لنا إلا به يدعونا، وإذا سألك عبادة، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذا التوحيد هو لب الأمر وهو خلاصة الأمر، فمن وفقه الله عز وجل إلى توحيده وإلى تعظيمه لم يدعو إلا الله عز وجل. ولو عرض هذا الإنسان إلى العذاب الأليم لأنه يعلم أن عذاب الله أعظم، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المهم أن تلقى الله وأنت غير مشرك به. أما لو لقيت الله على الشرك فهذا الذنب العظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والعلماء يقول من مات على الشرك فهذا في النار، لكن من مات وعليه ذنوب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن من مات عياذا بالله على الشرك فهو في النار، لأن الله يقول من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه الجنة لا يدخلها. إذن على الإنسان أول ما يسعى أن يصحح اعتقاده بالله عز وجل، أن يصحح عقيدته. ينظر هل يدعو أحدا من غير الله عز وجل، سواء كان هذا الذي يدعوه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، فإنه لن يغني عنه من الله شيئا. الرسول صلوات ربي وسلامه عليه الذي وصل إلينا هذا الخير العميم عن طريقه صلى الله عليه وسلم، هل أحد أكثر نفعا لهذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد نصح لهذه الأمة وبين لها البيان الشافي الكافي الذي لا تحتاج معه إلى غيره صلى الله عليه وسلم. نصح لهذه علمهم، يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى أعلى شيء وهو توحيد الله فقد بينه صلى الله عليه وسلم. رجل قال: ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جامله، ما قال هذا قصد خير، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله؟ قال: ما شاء الله وشئت. إيش فيها هذه؟ كثير من الناس يقول: والنبي، تقول: لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تحب الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تحبه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ما تحلف إلا بالله عز وجل. هذا من حماية التوحيد، من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد، حتى لا يتعلق أحد إلا بالله رب العالمين، لتنزل حوائج كلها مهما عظمت فإنها في جنب الله يسيرة. فالله على كل شيء قدير، الله مالك كل شيء، الله إليه المصير، الله يعلم كل شيء. إذن أنت لماذا تلجأ إلى المخلوق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال: نادى بني عبد المطلب ونادى كذا ونادى عمه العباس، قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اعملوا عملا صالحا تلقون الله به. لا يكفيك أنك عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي هذه أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ما لهم من محبة في قلوبنا وما لهم من احترام في نفوسنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا ما أملك لكم شيئا، قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لا يملك لنفسه ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستطيع ذلك، فكيف يستطيعه غيره من الناس؟ إذا كان الرسول هذا صلى الله عليه وسلم الذي مكانته في قلوبنا معروفة ومكانته عند الله معروفة، مع هذا يدعو الناس جميعا إلى عبادة الله وحده، وكل الأنبياء يدعون إلى هذه العقيدة، إلى عبادة الله وحده وأن لا يشركوا بالله شيئا. وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مبناها وأساسها على هذا الأمر، حتى يكون الناس عبادا لله عز وجل لا يشركون مع الله غيره. فمن جاء يوم القيامة بهذه العقيدة الصافية النقية فإنه يكون من الفائزين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم يوم القيامة من جاء بعقيدة سليمة صافية، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لهم الجنة هؤلاء أهل العقيدة الصافية الصحيحة. مهما كان هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد يكون ضعيفا فقيرا، لكنه جاء بعقيدة سليمة لم يشرك مع الله غيره فيكون من أهل الجنة، وإن أصابه العذاب شيئا لكن مصيره إلى الجنة، لأنه جاء بقدر ما عند الإنسان من التوحيد، بقدر ما يسمو هذا الإنسان وبقدر ما تعلو منزلته عند الله عز وجل. إذن هذا هو الذي ينبغي أن نعنى به في حياتنا، كل ما ينافي عقيدتنا علينا أن نرده ونعلم أنه شر لن يكون خيرا لنا أبدا، ما يعارض عقيدتنا هو شر لنا في العاجل والآجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سألوا عن الظلم ما هو، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل، أن يخلقك الله وتعبد غيره، أن يرزقك الله وتدعو غيره، أن يعطيك الله وتسأل غيره، أن يمنحك الله عز وجل من خيره وأن تلتمس الفضل عند غيره. هل هناك ظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وأولئك هم المهتدون. فهذه بشرى لكل من مات على التوحيد، أن له الأمن عند الله عز، أن له الأمن عند الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يصحح عقيدته وأن يبذل جهده في ذلك، ولو كل الناس كانوا على خلاف ما هو عليه فلن يضره ذلك شيئا، بل ذلك من علامة السعادة ومن علامة الخير له. نحن كثير من الناس لما نتكلم عن التوحيد يأتي ويقول: والله عندنا القبر الفلاني وقبر فلان يطاف به وقبر فلان يذبح له وقبر فلان كذا. لا يا أخي، أهل القبور نحن نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، إذا مررنا بقبورهم نعرفهم أو لا نعرفهم نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وندعو الله عز وجل لهم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم، لأنهم بشر قد يكون عندهم ذنوب وعندهم حسنات، وهذا الذي نؤمله من عفو الله عز وجل أن يغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني هذه دعوة المؤمن لإخوانه المؤمنين، عرفهم أو لم يعرفهم، سواء كانوا عندنا هنا أو كانوا في شرق الدنيا أو في غربها في شمالها أو في جنوبها، نسأل الله المغفرة لكل مؤمن. هذا هو شأن المؤمن، أنه يجتهد لإخوانه بالدعاء الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم، ويعلم أن المؤمن أن أمر المؤمن إلى خير، لكنه يحذر كل الحذر أن يقع في الإشراك بالله عز وجل.